قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. هذا الحديث يذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن امرأة عبد الله بن مسعود حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة أرادت أن تتصدق بحلي لها، ولما أرادت أن تتصدق به قال زوجها عبد الله أنا وولدك أحق من تصدقت به عليه، وأشكل عليه الأمر كيف تتصدق بمالها على زوجها وولدها، ثم جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ابن مسعود رضي الله عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القول حق وأن زوجها وولدها أحق من تصدقت عليهم. والقصة هذه واضحة بينة، فقولها كانت إنك أمرت اليوم بالصدقة، أمرت، تقدم لنا أن الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وقولها بالصدقة يحتمل أن تكون الصدقة الواجبة ويحتمل أن تكون صدقة التطوع، والحديث مطلق، وإذا كان مطلقا وليس هناك قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين كان صالحا لهما جميعا. وقولها وكان عندي حلي لي لا يدل على أنها أرادت أن تتصدق بجميع الحلي، لكن أرادت أن تتصدق بحلي عندها، إما عن زكاة وإما عن تطوع. وقولها فزعم ابن مسعود، أصل الزعم يقال في القول الكاذب، عطفا على إيش؟ على أن، على الهاء في أنه، لأن محلها النصب. وقوله أحق بمعنى أولى وأجدر من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، صدق بمعنى أخبر بالصدق، أخبر بالصدق. ثم أكد هذا أيضا، لم يقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على قول الصدق، بل قال زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه، فأكد هذا الكلام بأمرين، الأمر الأول أنه قال صدق، والثاني أنه أعاد الكلام. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد، الأولى أن صوت المرأة ليس بعورة. نعم، وجه ذلك أنها تكلمت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أحد، ولو كان صوت المرأة عورة لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا الحديث فرد من أحاديث كثيرة لا تحصر في أن النساء كنا يتكلمن بحرة الرجال ولا ينهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة لمجرده. لكن لو فرض أن الإنسان صار يسترسل معها في الكلام متلذذا بذلك فهذا حرام، لأن التمتع بصوت المرأة أو بالنظر إليها محرم. طيب، كذلك أيضا يستفاد منه حرص نساء الصحابة على العلم، لأنها جاءت تستفتي، والاستفتاء طلب علم، لأن طلب العلم لا يقتصر على أن يرتسم الإنسان لطلب العلم وينذر نفسه لذلك ويتفرغ له، حتى الإنسان إذا جاء يسألك عن مسألة فإنه طالب علم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الصدقة من العبادات. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وكونها من العبادات أمر واضح، لكن هذا لأخذ من هذا الحديث. ومن فوائد الحديث أيضا جواز بيان الإنسان أحقيته فيما يستحقه، وأن هذا ليس من باب المسألة المذمومة. جواز بيان حقية الإنسان فيما يستحقه، وأن ذلك ليس من المسألة المذمومة. وجه ذلك أن ابن مسعود قال: إنه أحق من تصدقت بها بحليها عليه هو والولد. فإذا قدر مثلا أن إنسانا كتب إلى جهة توزع الكتب، كتب إليها بأنه مستحق وأهل لذلك، فإن هذا ليس من المسألة المذمومة، لأن الجهة لا تحيط بالناس ولا تعرفهم، فكتابتك إليها مثلا ما هو إلا تعريف وإعلام فقط وليس سؤالا. فإذا بين الإنسان أنه أحق بهذا الشيء، وإن كان ذلك البيان يستلزم السؤال، لكنه ليس بسؤال مذموم، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذلك وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. ومن فوائد الحديث أنه يجوز أن يكون الزوج والولد مصرفا للصدقة. نعم، وجهه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. بل فيه زيادة على ذلك أنهم أحق من الناس الأباعد، لأن أحق اسم تفضيل تدل على مشاركة المفضل على مع المفضل عليه وزيادة، فهم أحق. فلو كان لها زوج فقير وفي البلد فقراء آخرون فزوجها أحق. ويتفرع على هذه القاعدة أن الزوج محل للصدقة الواجبة على زوجته، يعني أنه يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها. من أين تؤخذ؟ من عموم قوله: أحق من تصدقت به عليهم، وهذا يشمل الصدقة الواجبة والمستحبة. فإن قلت إنها إذا أعطت زوجها من زكاتها فإن زوجها سوف ينفق عليها من هذه الزكاة، فالجواب أن هذا لا يضر، لأن زكاتها عادت إليها بإيش؟ بسبب آخر وهو الإنفاق، فلا يضر. كما لو أن الإنسان تصدق على ابن عمه بشاة من زكاته، ثم مات ابن عمه وورث الشاة، تحل له ولا لا؟ تحل، لأنه ملكها بس. ومنها أيضا جواز دفع الصدقة إلى الولد الذكر والأنثى، لقوله: وولدك حق من تصدق به عليه. وظاهر الحديث العموم كما أسلفنا، لكن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز للزوجة أن تصرف زكاتها إلى زوجها؟ فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يحل، وعللوه بأنه ربما ينفق عليها من زكاتها، ولكن هذا ليس بصحيح. كذلك الأولاد دفع الزكاة إليهم لا يحل على المذهب، والصحيح أن دفع الزكاة إليهم يحل، لكن بشرط أن لا تكون نفقتهم واجبة، أو بعبارة أصح أن لا يكون ما دفعه وقاية لما يجب عليه، ما أدري مفهوم هذا ولا لا؟ ها؟ طيب، ما هو مفهوم؟ زين، نقول يجوز أن يدفع الزكاة إلى ولده بشرط أن لا يكون ما دفعه وقاية لما يجب عليه. مثلا الولد يجب عليك أن تنفق عليه، أليس كذلك؟ طيب، إذا كان دفع الزكاة إليه يقي مالك بحيث يستغني بالزكاة عن النفقة، لا يجوز، واضح؟ لأنك الآن أعطيته علشان توفر المال. أما إذا كان لا يقي ما يجب عليك فلا بأس به. كيف ذلك؟ له صور، منها إذا كان على ابنك دين ليس سببه النفقة فإنه لا يلزمك أن تقضي دينه، فإذا قضيت دينه من زكاتك نعم فلا بأس، لا بأس، لأنك إذا أعطيته زكاتك لم تقي مالك، إذ أن دينه لا يجب عليك قضاؤه أو وفاؤه، واضح؟ طيب، مثال آخر أو صورة ثانية، مالي لا يتحمل الإنفاق على ولدي، عندي مال فيه الزكاة لكنه قليل، لا يكفيني إلا أنا وزوجتي مثلا، ولا يكفيني أنا وأولادي، فدفعت زكاتي إليهم، يجوز ولا لا؟ يجوز. ليش؟ لأن نفقتهم في هذه الحال غير واجبة علي، فأنا لا أسقط به واجبا علي، أي لا أسقط بدفع الزكاة إليهم شيئا واجبا علي، فيكون ذلك جائزا، يكون هذا جائز. انتبه، فإذا قلت ما هو الدليل على الجواز وهم أبناؤك وبضعة منك، فالجواب أن الدليل على ذلك عموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. فإننا نسأل هل الولد الآن فقير ولا لا؟ إذا قالوا فقير قلنا ادفع الزكاة إليه، لأنه استحق الزكاة في الوسط الذي علق عليه الاستحقاق أو علق به الاستحقاق، فهو فقير، وأنا الآن لا يجب علي الإنفاق عليه إن كانت المسألة نفقة، ولا يجب علي قضاء دينه إن كانت المسألة قضاء دينه، واضح؟ كذلك أيضا الزوج، والزوج أوضح من الأولاد، لأن الزوج لا يمكن أن تجب نفقته على الزوجة إلا على رأي الظاهرية. بن حزم يقول إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا وجب على الزوجة أن تنفق على زوجها، نعم، لعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، قال هي ترثه فيجب عليها الإنفاق. وسبق لنا في باب النفقات أن هذا قول ضعيف، وأن الآية ليس فيها دلالة لما ذهب إليه. طيب، إذن نقول دفع زكاة المرأة إلى زوجها أجب جائز، بدليل هذا الحديث. دفع زكاة الإنسان إلى أولاده جائز بشرط أن لا يقي به أي بالدفع شيئا واجبا عليه، فإن وقى به شيئا واجبا عليه لم يحل، لأن هذا حيلة. ومن فوائد الحديث أيضا جواز أو وجوب تصديق المفتي إذا كانت فتوى موافقة للحق، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام صادق ابن مسعود، خلافا لما يفعل بعض الناس ينقل إليه فتوى من شخص وهو يعرف أنها صحيحة، لكن تجده أحيانا يقول هذا خلاف المذهب، هذا خلاف المذهب، من يعتقد أن الفتوى صحيحة وهذا حرام، يعني الواجب عليك أن تصدق بالحق. أي إنسان يفتي وإن كان من غير أهل العلم إذا كان فتواه حقا فإنه يجب عليك أن تصدقه وأن تقول هذه صحيحة وليس فيها شيء. ومن فوائد أيضا من فوائد الحديث بيان أن للناس مراتب في الاستحقاق، من أين تؤخذ؟ من اسم التفضيل، لأن أحق يدل على أن هناك شيء مفضل ومفضل عليه. ومن فوائد الحديث أيضا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعتبر من فقراء الصحابة ولا لا، ومع ذلك فهو من أفضل الصحابة ومن أصحاب الكتية، فعليه نقول إن الفقر ليس بعيب، بل قد يكون الفقر خيرا للإنسان، كما يذكر في الحديث القدسي إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، فالفقر قد يكون خيرا للإنسان. وقد سبق خلاف العلماء أيما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر، على قولين لأهل العلم، والصحيح أن كل واحد منهما أفضل من الآخر من وجه. طيب، ساق المؤلف هذا الحديث في باب التطوع كأنه يميل إلى أن المراد به صدقة التطوع، والصواب أنه عام. استدل بهذا الحديث من لا يرى صدقة، من لا يرى الزكاة واجبة بالحلم، واستدل به من يرى أن الزكاة واجبة في الحلم. فما وجه استدلال من قال إنه يدل على عدم وجود الزكاة في الحلم؟ لأن قولها أحد أردت أن وكان عندي حلمي فأردت أن أتصدق به، يعني صدق التطوع. طيب، هل في هذا دليل؟ أبدا ما في دليل، لأنه لو كان عندك دراهم وأردت أن تتصدق بها هل يدل ذلك على عدم وجود الزكاة في الدراهم؟ أبدا ما يدل، ليس فيه دليل على أن الزكاة ليست واجبة، لأنها قد تتصدق تطوعا بشيء تجب فيه الزكاة. طيب، والذين قالوا إن فيه دليلا على أن الزكاة واجبة في الحلي، قالوا إن قوله إنك أمرت بالصدقة أي بإخراج الصدقة وهي الزكاة، وأن قولها أردت أن أتصدق به هذا دليل على أن حليها تجب فيه الزكاة، ولكن مع ذلك ليس بصريح. فالذي يظهر لي أن هذا الحديث ليس فيه دليل لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، إنما فيه دليل أن امرأة المسعود أرادها أن تصدق به، وفيه دليل أيضا من فوائد الحديث حرص الصحابة على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما تتعلق به حوائجهم. كيف؟ أرادت أن تصدق بحلي، مع أن الحلي عند النساء من أغلى ما يكون، لأنه مما يجلب ميل زوجها إليها، وهي محتاجة للتجمل به أمام النساء وأمام نظيراتها، ومع ذلك رضي الله عنها أرادت أن تتصدق به. هل يؤخذ منه جواز استعمال النساء للحلي؟ نعم، لأن قولها كان لي عندي حلي لي، هذا دليل على أنها تتملك، ولكن هل هذا الحلي من ذهب أو من فضة؟ هذا الحديث لم يتبين فيه شيء، ولكن المعروف أن الذهب حلال للنساء مطلقا، سواء كان مرصعا أو محلقا من الأسورة والخواتم وغيرها. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذهب المحلق كالأسورة والخواتم حرام على النساء، واستدلوا بأحاديث، وهذه الأحاديث التي استدلوا بها من العلماء من قال إنها منسوخة، ومنهم من قال إنها مخصوصة بحال دون حال، فإذا كان الناس في إعواز وفي حاجة فلا ينبغي للمرأة أن تهتم بالحلي، وإذا كان الناس في سعة فلا بأس. ومنهم من قال إنها أحاديث ضعيفة لشذوذها، وأنها شاذة لأنها تخالف الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تدل على جواز التختم بالذهب والأسورة من الذهب. وهذا القول هو أقربها عندي، وكنت أظن أن الشذوذ إنما يكون في الحديث الواحد يختلف فيه الرواة، ويكون بعضهم أرجح من بعض، فنقول إن المرجوح الشاذ، ولكن تبين لي من صنيع أهل الحديث أن الشاذ ما خالف الأحاديث الصحيحة ولو كان غير وارد على ما ورد عليه المحفوظ، يعني لو كان حديث كل واحد منهم مستقلا. ومن أمثلة ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله قال في الحديث حديث أبي هريرة في النهي عن الصيام بعد نصف شعبان، قال إنه شاذ، ثم استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فإن هذا الحديث الأخير متفق عليه، والأول رواه أهل السنن، فاستدل رحمه الله على شذوذه بمخالفته للحديث الصحيحين، مع أن الحديث ليس واحدا. وكذلك أيضا قال شيخنا عبد العزيز بن باز في حديث النهي عن الذهب المحلق إنها شاذة لمخالفتها للأحاديث الصحيحة. فتبين لي بعد ذلك أن الشاذ ما خالف الأحاديث الصحيحة، سواء كان المتن واحدا أم هذا. يقول هل فيه دليل على أن اليسار ليس شرطا في الكفاءة؟ الجواب لا، ليس فيه دليل. أولا لأنه لا يمكن أن يقال إن المرأة التي عندها حلي تعتبر من الأغنياء، كم من امرأة عندها حلي ولكنها في عداد الفقراء. ثانيا ولو تصدقت، ثانيا ربما هذا الإعسار حدث لابن مسعود فيما بعد. ثالثا أننا إذا قلنا إنه شرط في الكفاءة فالصحيح أن الكفاءة ليست شرطا للصحة، إنما هي شرط للزوم، على خلاف في ذلك أيضا. نعم، هذه فائدة، يعني جواز ذكر المرأة باسمها العلم. نعم، ما يخالف، لكن ذكرها باسمها العلم. يعني مثلا الآن تنشر أسماء الناجحات في الصحف، هل نقول إن هذا منكر لأنه تذكر أسماء النساء فيه أو لا؟ ها؟ ليس منكرا لأن الصحابة كانوا يذكرون أسماء النساء. طيب، فيها أيضا جواز ذكر المرأة زوجها باسمه أو بكنيته، ها؟ لأن زينب قالت زعم ابن مسعود، لكن عندنا هذا عيب. المرأة إذا أرادت تحدث عن زوجها تقول قال، تجعله ضمير غيبة. من اللي قال؟ قالت هو. من هو؟ قالت هو. نعم، ما تذكر اسمه، لكن هذا يعني اصطلاح عرفي، فلا مانع أن تذكر المرأة زوجها باسمه، لا لا ليس فيه مانع، بدليل وهو قلنا ان العلم يكون اسم وكنيه ولقب، هذه كنيه. ابو فلان يمكن يقول ابو فلان، لكن باسم العلم ما يذكرونه. نعم نعم، وهي صحيح. ها، إذن ومن فوائده ايضا جواز التثبت في فتوى العالم، يعني معناه انك اذا افتيت وشككت في الفتوى فلا حرج عليك ان تتثبت، بل يجب عليك ان تتثبت. نعم، يجب عليك ان تتثبت في هذه الفتوى. طيب، ولا تاخذها على انها مقبوله بكل حال. نعم نعم، ها؟ ايش؟ اي ما ادري وش ما ادري. نعم، لا مطلقا، انك تثبت من فتوى من تشك في فتواه، وطبعا انك ما انت راح تستثبت من انسان مثله، ما تستثبت الا من انسان اعلم منه، اما ان تسال انسانا مثله ما في فائده. لا لا لا لا، تقول زعم أنه كذا، زعم أنه ولد حق من تسقط عليه. لا، هذا فوائد ما هي سؤال. طيب، لكن يؤخذ منه أيضا فائدة مهمة، وهي أنه لا حجر على المرأة في تصرفها في مالها ولا متزوجة، خلافا لمن قال من أهل العلم إن المرأة إذا تزوجت لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، ففيه دليل على أنها أي الزوجة حرة في مالها، تتصرف بما شاءت. وبه يتفرع على هذا فائدة، وهي أن بعض الأزواج الذين يأخذون الرواتب من زوجاتهم قهرا عليهم أنهم ظلمة، وأن هذا لا يحل لهم، لأنه يوجد الآن من بعض الناس تكون امرأته تدرس أو تكون قائمة على مدرسة أو تكون بوابة في مدرسة، فتجده والعياذ بالله يتسلط عليها ويأخذ راتبها إما كله وإما أكثره، وهو لا يحل له منه ولا شيء أبدا، وكل ما أخذه منها فهو حرام، إلا بطيب نفس منها، وأيضا بطيب نفس حقيقي، ليس بطيب نفس أن يهددها بالطلاق إن لم تعطه، فإن هذا حرام عليه. لكن لو اصطلح معها على أن يمكنها من التدريس بنصف الراتب، اتفاق مصالحة، فهذا جائز ما لم يشترط عليه في العقد أنها تدرس، فإن اشترط عليه في العقد أنها تدرس وجب تنفيذ هذا الشرط. فهمتم؟ فالآن إن شرط عليه عند العقد أنها تدرس لزمه تمكينها من التدريس، ولا يأخذ من راتبها شيئا. إن لم يشترط عليه فإن له أن يمنعها من التدريس، وفي هذه الحال له أن يصالحها على شيء من راتبها أو يمنعها، لأن له الحق. لكن في الصورة الأولى التي ليس له الحق أن يمنعها، لا يحل له أن يأخذ من راتبها شيئا لأنها حرة فيه. نعم. إيش؟ نعم. هنا لأن في هذه الحال ما يجب عليها الإنفاق، لأن أباهم موجود، فالإنفاق هنا على الأب، ما عليها نفقة أصلا. نعم. أي منكر، أي أقول لا بأس به. إيش؟ اي عاد اذا ترتب عليها مفاسد شيء اخر، اذا كان يترتب عليها مفاسد فهذا يمنع من اجل مفسدته، ولا الاصل فيه الحل. وما هي المفاسد التي تظن ان يترتب عليها؟ عرض المال كثير وحده، ربما غيرك بعد يجيب. يعني يخشى من المعاكسه، صح، ربما هذه واقعة. إذن نقول هذا الأصل فيه الإباحة، لكن إذا تضمن محذورا صار محذورا. هنا لا يتضمن ذلك إسقاط واجبا عليه. نعم. لا أصلا الإنفاق هذا مو، لو قلنا أعطيه الزكاة فكأنك في الحقيقة أسقطت النفقة عنك بهذه الزكاة حيلة، يعني الآن كأن الزكاة كأنك ما أديت الزكاة، لأن هذا الرجل سيطالبك بالإنفاق، فأنت إذا أعطيته هذه الزكاة مع وجوب النفقة فكأنك لم تزكي في الواقع، لأنه لا بد أن تعطيه هذا القدر للإنفاق. نعم. نعم. نعم ما يدل هذا، لأن قوله حلي لي ما يدل على أن كل اللي عنده هو هذا، وهذا أشرنا إليه في الشرح، ولو كان ما عنده إلا هذا صح على أنه قد يكون تتصدق به كله مع أن الواجب عليها بعضه. نعم. نعم. نعم. التوفيق أنها وقفت عند الباب واستأذنت، ثم بعد ذلك كلمها النبي عليه الصلاة والسلام فكلمت. طيب. نعم. الزوج ايش؟ كيف ذا؟ لا ما يدل هذا، لأن الواو لا تفيد الترتيب، ثم ان الزوج هنا قدم لانه اكبر من الاولاد. هنا يعني عكس الولد الولد إيه؟ ما تقول في هذا؟ هل يجوز للولد ان يعطي زكاته والديه؟ الجواب نعم، بشرط ان لا يتضمن ذلك اسقاط واجب النفقه، يعني أن لا يسقط واجبا عليه. طيب هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاته؟ يجوز أيضا بشرط أن لا يسقط واجبا عليه، يعني مثلا لو كان زوجته مدينة عليها دين وقضاه عنها من زكاته فلا بأس أما يعطيها للإنفاق لحاجة النفقة يقول ما يصلح، لأنه أنت يجب عليك أن تنفق عليها، فإذا أعطيتها من الزكاة فمعنى فكأنك لم تزك لأنك أنفقت عليها، والإنفاق واجب عليك من قبل الزكاة. نعم إيه نعم، لأن ما تجب نفقة في هذا الحال، في هذا الحال لا تجب نفقة، فهو لم يسقط واجبا عليه. نعم نعم، هذا هو الأصل، كل من اتصف بأوصاف أهل الزكاة فالأصل جواز دفع زكاة إليه، هذا الأصل ما لم يوجد مانع. نعم هو الحقيقة الحديث فيه احتمال أنه أمر على سبيل الاستحباب أو أمر بالإخراج، لأن احنا قلنا قبل في الشرح هل هو أمر بالصدقة أو أمر بإخراجها، إن كان أمر بإخراجها فهي الواجبة أو بها فهو محتمل. نعم وشغل في هذا ها؟ صحيح، يؤخذ من الحديث أن الصحابة غير معصومين من الخطأ، لأن لو كانوا معصومين ما احتاجت زينب أن تسأل النبي عليه الصلاة والسلام وتسدد، فإذا كان الصحابة هم خير القرون غير معصومين فمن تحتهم من باب أولى. ولهذا كلما بعد الناس عن عهد النبوة كثر خطأهم وظهرت البدع فيهم، انظر إلى البدع في العصر الأول وانظر إلى قلة الخطأ في الصدر الأول تجدها تختلف عن من بعدهم، فكلما بعد الناس عن عهد النبوة كانوا أقرب إلى الخطأ، أولا لسوء الفهم، وثانيا لسوء القصد، وثالثا لكثرة البدع، وهذا أمر مشاهد معلوم. نعم طيب ثم نقرأها هنا. وأنا أحب أيضا ألا أذكر جميع الفوائد لأجل أن نتساعد وإياكم على استنباطها، ولهذا ذكرنا فوائد كثيرة في هذا الحديث فيما سبق، ومن أهمها ما ذكره الأخ فهد، اسم فهد حمد، يقول فيه دليل على جواز ذكر المفتي الأول عند المستفتى ولا يعد ذلك غيبة، وإن كان يحتمل أنه أخطأ. ما تقول بهذه الفائدة؟ ها؟ صحيحة؟ أي نعم. طيب إذن تضاف إلى الفوائد السابقة، يعني أنك إذا أتيت تستفتي شخصا عن صحة فتوى من أفتاك أولا فلا حرج أن تقول أفتاني فلان بكذا وكذا، مع أنه يحتمل أن يكون أخطأ في الفتوى. نعم، وهذه فائدة مهمة جليلة. نعم، ولا يعد ذلك غيبة، لأن المقصود الوصول إلى الحق. ها؟ أي نعم، ربما إنه يرى أن العالم الفلاني أفتى يعني أعلم منه، أو يظن أن هذا الرجل قال ذلك استفتى مرة ثانية يتطلب الرخص، لأن بعض المستفتين يستفتي علماء كثيرين ولا شاف اللي يناسبه، قال هذا هو الصواب الذي لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائدة الأولى أن صوت المرأة ليس بعورة. الثانية حرص لسان الصحابة على العلم. الثالثة أن الصدقة من العبادات. الرابعة جواز بيان الإنسان حقيته فيما يستحقه. الخامسة أنه يجوز أن يكون الزوج والولد مصرفا للصدقة. الثالثة بل هم أحق من الناس أباعد. السابعة يتفرع على ذلك أن الزوج محل للصدقة من زوجته. الثامنة جواز دفع الصدقة إلى الولد الذكر والأنثى. التاسعة وجوب تصديق فتوى المفتي إذا كانت فتوى إذا كانت موافقة للحق. العاشرة أن للناس مراتب للاستحقاق. طيب هذه نحتاج إلى وجه دلالة. وجوب تصديق فتوى المفتي إذا وافق الحق. إذا كانت فتوى موافقة للحق لقوله صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود بخلاف بعض ما يفعله بعض الناس ينقل إليه فتوى من شخص وهو يعرف إنه صحيح ولكنه تجده يقول هذا خلاف المذهب وهذا حرام، بل الواجب عليه أن تصديق أن يصدق بالحق. إيه ما خالف، لكن بس في خطأ عندها. أن للناس مراتب الاستحقاق بقوله الحق. الحادي عشر أن عبد الله بن مسعود من فقراء الصحابة. الثاني عشر وعليه نقول إن الفقر ليس بعيب. الثالث عشر مناسبة سياق الحديث. ساق الحديث المؤلف إذا بصدقة التطوع فأنه يميل إلى أن المراد به صدقة التطوع والصواب أنه عام. نعم فيه لا بأس، هذه فائدة من أقول الصواب أنه عام. الرابع عشر تدل بالحديث من يرى أن الزكاة ليست واجبة بالحلي، وتدل به من يرى أنها ليست واجبة بالحلي. كيف؟ هذا هو الأول. استدل تدل بالحديث من يرى أن الزكاة ليست واجبة في الحلي. طيب. وتدل به من يرى أنها واجبة في الحلي. زين صح. الخامس عشر حرص الصحابة على تنفيذها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما تتعلق به حوائجهم. السادس عشر لأنها أرادت أن تتصدق بحليها. السادس عشر جواز استعمال النساء الحلي من الذهب وغيره سواء كان محلقا أو غير محلق. السابع عشر جواز أصبح. لو بيّن ما أمر الرسول أن قال حرص الصحابة على تنفيذ أمر الرسول فلا ذكر أن الرسول أمر بالصدقة. عشرة جواز ذكر المرأة باسمها العلن. الثامنة عشرة جواز ذكر المرأة زوجها باسمه أو بكنيته. التاسعة عشرة جواز التثبت من فتوى العالم بل يجب ذلك إذا شككت في ذلك. نعم. العشرون أنه لا حجر على المرأة في تصرفها في مالها ولو متزوجة، إلى أن من قال من أهل العلم إن المرأة إذا تزوجت فليس لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. الحادية والعشرون ويتفرع على هذا أن الأزواج الذين يأخذون الرواتب من نسائهم ظلما ما لم يكن بطيب نفس حقيقي منهن أو يشترط ذلك عليها العقد. الثانية والعشرون أن لولي الأمر أن يأمر بالتبرعات للمستحقين إذا دعت الحاجة في ذلك. الثالثة والعشرون أن الصحابة غير معصومين من الخطأ. الرابعة والعشرون ويتفرع على هذا أن الذين يغلون في مشايخهم مجانبون للصواب، فإذا كان الصحابة وهم أفضل القرون يخطئون فمن تحتهم من باب أولى. الخامسة والعشرون فيه دليل على جواز ذكر المفتى الأول عند المستفتى ولا يعد ذلك غيبة وإن كان يحتمل أنه أخطأ فتوى، لأن المقصود الوصول إلى الحق، أنه لا حجر على المرأة في مخالفة زوجها في مسائل الاجتهاد وتخطئته والتثبت من كلامه. طيب ماشي. السابعة والعشرون أن ابن مسعود كان أعلم من امرأته بشريعة الله. الثامنة والعشرون أن الصحابة كانوا يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم. نعم. التاسعة والعشرون جواز خروج المرأة من بيتها للحاجة وطلب العلم. طيب هذا يفسقون فيه ما عند الإطلاق، إذا علمت رضاه إن لم تعلم عدم رضاه، فإن علمت عدم رضاه فلا تخرج خصوصا لطالب العلم وللحاجة أيضا يشتري لها حاجاتها. كمل. أيضا قضية زينب امرأة بن مسعود حيث سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشكل عليها الأمر. إيه. هذه يمكن داخل في العموم في الفوائد السابقة، حرص النساء الصحابة على العلم، وهذا خاص. نعم. هذه أقصدي، هذه خصوصية بس. إيه طيب لا بس. فضيلة الزين. ماشي. الأخيرة طلب علو الإسلام. كيف ذلك؟ هو لو قال عبد الله بن مسعود حدثني رسول الله كان صح، اما هذا ما يصح. لا احذف هذه، ما يضر، كل انسان يخطئ يا اخي. نعم بعده. نعم اي هذا ان احكام الشريعه تعم الرجال والنساء، انه لما امر الرسول صلى الله عليه وسلم فهمت زينب ان الامر بالبلد، أمر بالصدقة، بس ما قالت أمر الرجال. إذن هذا الرد على الجبرية. نعم. فأردت ألا تصدق. إيه صح، إثبات الإرادة للإنسان. طيب الأمر الآخر، أصبر يا أخي، ما في أسد إلا إذا كان اعتراض على الفائدة. ها اعتراض عليها. نعم إيه، لكن بس ما هو فائدة، ما هي فائدة دي. لم يخلو بها أحد، قال أنه خلا بها. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام من خصوصياته جواز خلوته بالمرأة. أين لا خلها تجر أذيالها غير ما يكون فيه دليل على جواز الرواية بالمعنى. وهي ما قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام تصدقوا. ها ايش تقولون؟ الله أن فيه دليل على جواز نقل الحديث بالمعنى، لأنها نقلت أمر الرسول بمعناه، قد أمر بالصدقة. ما هذه يا يعني هل يليق مثلا إذا بغت تستفتي واحد تقول تعال بسألك؟ ها يعني قل قد يقال فيه دليل على أن طالب العلم هو الذي يحضر إلى العالم، وقد قال مالك العلم يؤتى إليه، ولكن يشكل على هذا أن النساء طلبن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحضر إليهن ويعلمهن، قالوا يا رسول الله علمنا ما علمك الله، فوعدهن بيتا واجتمعنا فيه، إلا أن يقال إنهن طلبن أن يعلمهن والرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه جاء إليهن، وهذا أقرب. وعلى هذا فتستقيم الفائدة اللي قلت أن العالم هو الذي يؤتى إليه. يقول فيه دليل على تأكيد الكلام بإعادة معناه، جواز تأكيد الكلام بإعادة معناه أو لفظه، لأنه قال صدق ابن مسعود يكفي، لكن قال زوجك ووالدك أحق من تصدقت عليه، يمكن يصير هذا. يعني ابن مسعود شريط، بس ابن مسعود رضي الله عنه ما قال قال رسول الله يا اخوان، وقال ذلك من عنده. ويأخذ بيان ان من شك في مسألة لا يعمل بها حتى يتلقى الإسلام. ماذا كان هذه؟ اذا افتى العالم وشككت في علمه وجب عليك تسأل. نعم. في فائدة الله اعلم، انك امرت اليوم بصدقة. في ان زينب رضي الله عنها سارعت وما أجلت إلى الغد اليوم، إن يعني سارعت في بيان مسار حرصة. إيه طيب ماذا كنا هذي؟ ها حرص الصحابة على العلم، ها تنفيذ حرص الصحابة على التنفيذ. إيه طيب حرصوا على التنفيذ، الحرص على التنفيذ يقتضي المسارعة. نعم إذا تلحق بالفاعل هذه تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمبادرة بذلك. يعني كمال أدب الصحابة في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، حيث قال كانوا يخاطبونه بيا رسول الله وما أشبهه، يمكن هذا يؤخذ إن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضهم بعضا، وهذا يشمل دعاءه